أقل شوي لأنه خد عليها. في الثالث الرابع الخامس السادس العاشر بقت الأمور عادي بقى. قال بعض السلف بينما رجل يمشي في أرض قد طينها المطر وهو يحترز مشمرا ثيابه يسير محترزا إذ ساقت رجله فخاض في الطين وقال هكذا العبد يحترز من الذنوب حتى إذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا. في قصة الثلاثة أصحاب الغار سمعتوها مني قريب. أصحاب الغار لما كانوا في غار فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار إلى ولين يتوسل ببر الوالدين التاني يتوسل بإيه؟ بالعفاف عن الزنا. قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها إيه؟ كأشد ما يحب الرجال النساء فراوتها عن نفسها. الرجل بيحبها أنت معايا يا ملحق؟ وبنت عمه ومتجوزة فيقول لك أنا بحبها زي أيوة قالها صح زي أختي صح كده بحبها إيه زي أختي. لا ما فيش الكلام ده ما بتقفش عند حد أي أحبها فراودتها. لازم كده لازم كده هو الطريق الأسود أخرته كده. أنتوا سمعتوا أول امبارح أول امبارح في جرنان الأهرام إن في كل يوم في مصرنا العزيزة جريمة اغتصاب كل دقيقة على مدار 24 ساعة. ليه؟ قلت لكم هو الطريق الأسود أخرته كده. يعني فاكر أنت إن حرب الحجاب أخرتها إيه؟ لما البنت تقلع حجابها وتبين شعرها وتحط مكياجها وتختلط بالرجالة أخرتها إيه؟ ما لازم تختطف وتغتصب. لازم. كانت مأساة بتاعت أستاذة جامعة مش كده؟ أستاذة في الجامعة اتخطفت في ميكروباص واغتصبت. طفلة في ستة ابتدائي تغتصب. دي أخرة الشهوات يا شباب. دي أخرة إثارة الشهوات بالصور الحارية والتمثيليات المجنة. دي أخرة وجود تلفزيون في بيتك. ابنك يشوف اللي يشعلله ويفضي فين؟ بدأنا نسمع عن جرائم إن ولد يزني في أخته. ولسه. هتسمع وياما تسمع دخل علينا مصيبة الزواج العرفي لحم وتهريج ونلاقي حد بيسأل الزواج العرفي حلال ولا حرام يا جماعة؟ لا لا اسمع بس الزواج العرفي زنا. ليه؟ لأسباب شرعية لأنه يفتقد الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توصلوش عنه بليه أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية حتى ولو كانت سيد. يعني لو كانت متجوزة ومطلقة لو كانت مطلقة أو أرملة برضو لا يجوز أن تزوج نفسها لازم الولي. دي الأولانية. تاني حاجة الإشهار. واحد يقول لي الحمد لله أنا اتجوزتها صحيح عرفي على ورقة أبوها عارف إيه؟ عارف إن أنت هتتجوزه؟ إنك هتجمعها؟ لا ما يعرفش. يقول لي طب انا مشاهد اثنين يا ابني الاشهار حاجه غير كده. مشاهد اثنين زنا مثلك شرط الشهود انهم يبقوا عدول. اخر قصه تسمعها امبارح ان الشاهدين بيراودوا البنت يقول تيجي ولا نقول قصص تسيب مصيبة يا شباب. نسأل الله لنا ولكم العافية. فشيء ان الطريق كده طريق المعاصي مسلسلات سلسلة. عارف لما تكون في سلسلة ورا الحيطة دي وبين منها هنا حلقة اللي هي النظر الى المتبرجات في شدات تطلع لك حلقة. ما هي سلسلة تطلع لك ايه حلقة تانية شد تلشد شد كل ما بتشد السلسلة ما تنتهيش الا في جهنم. فلذلك الرجل اللي قتل 99 نفس ما هو برضو كان اول مرة بيكره المعصية لكن لما وقع يقول ابن القيم أن من عقوبات المعصية أن ينزع الله استقباحها من القلب. تخيل معايا لو واحد ملتحي سني وحلق لحيته أول ما حلقها يبقى إيه؟ مكسوف مش عايز يقابل حد ويحط شال وإيه؟ ويلفه على وشه كده ويداري وشه شوية يومين ثلاثة والآخر يشيله بس برضه يصلي في مسجد بعيد عن الناس اللي يعرفهم

اللي راح للصحفي قال له اكتب قصتي، انه كان صاحب صديق لجارة له فكان بيمشي معاها فزنى فيها، حملت جات له قال لها ما عرفكيش، قالت له حسبي الله ونعم الوكيل. مشي بعد شهرين ثلاثة رجع البيت امه عاملة دوشة ومول ايه، قالت له اختك حامل، واحد اختصب اختك ايه فينه، يقول خد سكينة في جيبه وطلع جري لازم اقتله في ده. ساعة ما وصلت له قال لي استنى بس قبل ما تعمل حاجة نتفاهم، اختك كانت تعرف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، شوف اللي بطنها من مين وبعدين نتفاهم. قال حطيت دماغي في الارض ورجعت سألت شيخ، قال لي يا ابني كما تدين كما تدين تدان. قال فاتت سنين وجوزت وليلة الدخلة لقيت مراتي مش بنت. ايه؟ قالت لاخويا، قال لها لا مش اخوكي دي كما تدينه تدان. قال عشنا سنين وخلفنا بنت جميلة، في يوم رجعت البيت لقيت مولد وبليز في ايه؟ لا ده ابن البواب اغتصب بنته عشان عندها 10 سنين. قلت ولسه لما تقابل ربنا هتشوف كما تدينه تدان. لازم كده لازم تدين وتدفعه صح. قل لي طب ذنب اخته ايه؟ اقول لك هي مش قضيه ذنب اخته، وانما البيت في زاني يبقى بيت ما ترباش صح، فلازم تكون هي كده هي كمان ما ذنبهاش حاجه. بنته ذنبها ايه؟ ما هو دماغه مذهولة، لو اتربى كان عيف يربي بنته، لكن ما ترباش هي من ذنبها، هي ما اخذتش بذنبه لكن هي ما ترباش صح. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. مآتي الشاهد انه ان هذا الرجل الجاهل قتله جهله لما قبل باب التوبة. الله غيور، انت بتمنع عبادي عني ليه؟ دب اتقتل خلاص تقفلش الباب، الباب مفتوح لكل من يريد الرجوع الى الله. وفائدة خطيرة في قضية قتله ان الطبع يغلب التطبع. انتبه للفايدة دي عشان هنختم بيها خلاص، طولت عليكم انا اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرجل ده كان رايح يتوب فاذا به يقتل. ليه؟ لانه هو اصلا قتل قتله. فاوعى في مره تبقى انت اصلا كنت بتبص البنات تمشي مع بنات وبعد ما تتوب تسمح لنفسك انك تقرب، لو قربت هتقع. خليك بعيد قوي احسن لك، لانك انت لو قرب لما تكون مدخن وتبت ما تشمش ريحه السجاير ولا تقعد مع مدخنين، لما تكون مع عصاه وتبت اوعى تقعد معهم تاني هيرجعوك بالمعصيه. فلذلك تجد ان هذا الرجل كان تائب ولكن الاصل ان هو قاتل، فلما سد عنه باب التوبه قتل لازم يرجع لاصله. ثم تاقت نفسه الى التوبه. ياه ده ايه ده؟ الراجل قتل 99 وعايز يتوب، طب ماشي، لكن بعد ما عايز يتوب قتل برضه عايز يتوب. هذه من اعجب عجائب القلوب، ما تيأسش من نفسك ابدا، ما تقولش انا مفيش مني فايده، لا فيه، حاول وتقع وحاول تاني وتقع وحاول تالت وتقع وحاول رابع وتقع وخامس وعاشر ومية والف ومليون توب وما تيأسش. ما هو كتير نقول له احفي لحيتك يقول لما ابقى قدها بس، انا احفي لحيتي واعصي ربنا. ايوه احفي كتير، نقول لها البسي نقاب، تقول بس لما بطل معاصي وصوتي العالي ده يبطل وانا بحب الاغاني فعايز ابطل الاغاني الاول وبعدين البس النقاب. لا البسي النقاب وربنا يتوب عليك، اعفي لحيتك وربنا يتوب عليك من كل المعاصي. يا ابني قرب له خطوه، انت ليه مش عايز تقرب له شبر؟ مش هو الملك جل جلاله قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا؟ قرب شبر وهو يقرب لك ذراع. الشاهد يا شباب ان الرجل حتى بعد ان قتل 99 وقتل رجلا يزن امه الراهب العامل ومع ذلك برضه عايز يتوب، ودي نستفيد منها فايده مهمه جدا، ان ربنا قيض له في المره الثانيه بقى عالم. نستفيد ان الواحد لما يجي يتوب يبتلى للاختبار انه صادق في التوبه وعايز ربنا صح ولا او انطقي اي كلام.